واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهوان، يعني لا تستدل عليهم بقال الله وقال الرسول لأنك لن تجد دليلا، سوف تكون مهزوما. إذن بماذا يجادلهم؟ بما يدعونه عقلا، بالهذيان الذي لا خير فيه. أما تقول الدليل قول الله تعالى فسوف تنثني بهوان وتكون مغلوبا، أن يعني كيف تجادلهم بقال الله وقال الرسول وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان جزاهم الله خيرا. يعني كيف تجادلهم وهم أولى به منك، أولى بقال الله وقال الرسول، أنفذوا فيه قوى الأذهان وقوى الأبدان. قوى الأبدان يسهرون الليل ويتعبون النهار في حفظ الحديث والبحث فيه، وكذلك أيضا نعم الأذهان في التأمل، كيف تجادلهم بها وهم أولى بها منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.